الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة مع حكاية جديدة مع حرف جديد، وهو حرف الزاي. إيه حكاية حرف الزاي؟ وإيه الزاي دي؟ الزاي إحنا قلنا هي الراء المنقطة، الراء اللي عليها نقطة. بعض الناس بيقول عليها زين، لكن الأصح هو أنا أقول زاي. طيب إيه حكاية الزاي؟ الزاي بتخرج من نفس مخرج الصاد والسين، وإحنا أشرنا قبل كده لقول الإمام ابن الجزري لما أشار بصفة من صفات الصاد والزاي والسين، وهي صفة مش موجودة غير في ثلاث حروف دول، وهي صفة إيه؟ الصفير. وعشان نعرف كمان أهمية الصفات، قال: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. يقصد الشيخ الصاد والزاي والسين، لأن الحروف الثلاثة اللي فيهم صفير بس. طيب، وأشرنا إلى قول الشيخ عثمان سليمان مراد صاحب السلسبيل الشافي، واللي وضح بقى المقولة بشكل أوضح، وقال: والصاد والسين وزاي تجلى منه ومن فوق الثنايا السفلى. يبقى والصاد والزاي وسين تجلى منه ومن فوق الثنايا السفلى. قلنا الإشارة هنا للسان، لطرف اللسان تحديدا، يعني من طرف اللسان وما فوق الثنايا السفلى. يبقى نقدر نقول إن المخرج، وده للتأكيد احنا قلنا الكلام ده قبل كده، مخرج الصاد والزاي والسين فين؟ طرف اللسان ما بين أطراف الثنايا العليا والسفلى، أقرب للسفلى. وقلنا الثنايا اللي هما إيه؟ السنتين اللي في مقدمة الفم، العليا اللي فوق في الفك العلوي، والسفلى اللي تحت في الفك السفلي. خلاص، عرفنا الصاد والزاي والسين بيخرجوا ازاي، وقلنا ان في الصاد اللي هي هيئه اللسان بتختلف لوجود الاطباق، والاطباق ده صفه، يعني الصفه بتغير هيئه اللسان كمان في المخرج. بتخلي اللسان واخد الهيئه ديت ليه؟ للصق جزء من اللسان، وهو تقريبا مقدمه اللسان بسقف الحنك الايه؟ الاعلى. واتكلمنا على مخرج الصاد والسين، وده مخرج ازاي معانا، وقلنا ان الحصر تقريبي، وقلنا قول احد علمائنا الكرام: والحصر تقريب، وفي الحقيقه لكل حرف بقعه دقيقه، اذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه. اما نقول صاد زاي سين زاي بيخرجوا مخرج واحد، ده على سبيل ايه؟ التقريب، مش على سبيل التحقيق. والا الحرف المحقق تحقيقا كاملا هو الحرف اللي بيخرج من مخرج واحد، زي ايه؟ زي اللام، هي مخرج لوحدها مش مشارك مع حد، الراء، القاف، الكاف، وزي ما هنشوف بعد كده عندنا حرف الفاء برضو، وعندنا حروف كتيرة بيبقى ليها مخرج مستقل. لكن لو جمعنا اكثر من حرف في مخرج واحد، نعرف على طول ان الحصر تقريبي، ما يدروش العلماء يحددوا كل حرف بيخرج منين تحديدا. طيب نخلينا في ازاي. ازاي حرف، خلاص عرفنا مخرجه، طرف اللسان مع ما بين اطراف الثنايا العليا والسفلى، اقرب السفلى او فوق الايه؟ الثنايا السفلى. لساني بياخد الهيئه ديت، تمام كده، يبقى ايه؟ قريب من فوق الثنايا ايه؟ السفلى. الثنايا السفلى اللي هما السنتين، هنخيل هما السنتين دول، يبقى لساني بيعمل كده، قول كده از، هتلاقي لسانك واخد الهيئه دي كده. طيب ده المخرج. الصفات بقى يا شيخ، الصفات ازاي بتتصف بصفات ايه؟ سته، خمسه من ذوات الاضداد وصفه ايه؟ ملهاش ضد. الخمسه اللي من ذوات الاضداد هم الجهر. الجهر، الجهر يعني ايه؟ يعني انقطاع النفس. اظن احنا حفظنا خلاص بقى. انا بكرر بس الايه؟ للتثبيت. انقطاع النفس في ازاي؟ يعني ازاي حرف مجهور مقطوع النفس؟ ازاي حرف رخو؟ يعني بيجري فيه الصوت، يبقى النفس بينقطع والصوت بيجري. الصفه اللي بعد كده، وهي الصفه الثالثه، وهي صفة الاستفال، معناها الحرف ده ايه؟ حرف مرقق. اللسان ما بيرتفعش من اقصاه عند نطق بالحرف. اقصاه يعني ايه؟ اخر لسان، ما بيرتفعش عند نطق بالحرف، متسفل. عشان كده سميت الصفة ايه؟ بصفة الاستفال، استفال اللسان. الصفة اللي بعد كده، وهي صفة الانفتاح، ودي معناها ان انا افتح ما بين الفكين واخلي لساني ما يلتصقش. احنا كنا بنتكلم في الاستعلاء، اللسان، لكن التصاق اللسان ده في الاطباق. بيلتصق لسان لا يلتصقش في ازاي. فبالتالي يبقى في الصفه المضاده ليها وهي الانفتاح. الانفتاح معناه انفتاح ما بين الفكين وعدم التصاق اللسان بالفك الايه العلوي. كده كام صفه؟ الناس اللي بتعد ورانا وبتكتب ورانا كده اربع صفات. الصفه الخامسه وهي الصفه المعنويه وهي صفه الاصمات، معناها ان الحرف ده ما بتجتمعش كلمه من اربع او خمس حروف، ماشي، كل حروفها من حروف الاصمات، وده هنتكلم عليها نعلق في اخر الحلقه ان شاء الله على الامر ده. دي صفه ايه؟ قلنا معنويه، بنعرفها العلم بس، لكن ملهاش معانا شغل واحنا بنطبق الصفات في الحرف. الصفه السادسه واللي ملهاش ضد بقى اللي هي صفه ايه؟ الصفير. وحنا الصفير هو صوت يشبه صوت الطائر. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب اكثر ما يقع فيه القارئ من اخطاء هو بدال ازاي بسين. ليه؟ لان المخرج حيقولنا واحد، يبقى ايه؟ اتحدوا في المخرج. والصفات واحده الى صفه واحده. طب نراجع كده الناس اللي كانت معانا امبارح في حلقه السين، نراجع الفرق بين السين وازاي في ايه في الصفات. ازاي حرف مجهور مقطوع النفس، السين حرف مهموس بيجري فيه النفس، ده اول صفه بيخالفوا بعض فيها. الصفه اللي بعد كده ازاي حرف بيجري فيه الصوت، رخو، السين حرف رخو بيجري فيه الصوت، يبقى اتفقوا الصفه دي. السين حرف مستفل، وازاي حرف مستفل، اتفقوا في الصفه دي. السين حرف منفتح، وازاي حرف منفتح، اشتركوا في الصفه دي. السين حرف مصمت، وازاي حرف مصمت. السين فيها صفير، وازاي فيها صفير. الله، ده مشتركين في كل الصفات الا صفه واحده بس. الصفه دي تخيل حضرتك وتخيل حضرتك لو ابدلنا الصفه دي نبدل الحرف بحرف اخر. عشان كده احنا بناكد دايما على ان الصفات دراستها مهمه جدا. يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج ان انا امكن في ازاي لصفه الجهر انقطاع النفس. طب لو انا مكنتلهاش ومكنت لجرين النفس تنقلب الى سين على طول، وده الخطا الشائع واللي بقى فيه بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران. حال نطق ايه؟ حرف الايه؟ ازاي او السين. اما يبدل السين بزاي لما اقطع النفس، يعني جرين نفس بس، وانقطاع النفس ممكن ياثر معايا على ان انا اغير حرف القران. يعني كل واحد فينا بقى يفتش في نفسه ويشوف هو ايه الاخطاء اللي عنده في الحروف ويبتدي يظبطها. ابدال حرف القران مسؤوليه لا انا استطيع تحملها ولا حضراتكم تستطيعوا تحملها، مسؤوليه كبيره. حرف من حروف القران، من كلام رب العزه، من كلام رب العالمين، اللي انا المفروض اخد عليه حسنه، والحسنه 10 امثالها، والله يضاعف لمن يشاء. طب اللي ما يبدل الحرف ينفع ياخد حسنه؟ الله اعلم. ناخد بالنا عشان مهم قوي ضبط الايه؟ ضبط الحروف. طيب نخش على الحالات، بس مش نخش على الحالات بتاعه حرف ازاي الا بعد ما تسمعونا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. حالات ازاي سبعه، خلاص حفظنا. ساكن، متحرك بفتح، متحرك بضم، متحرك بكسر، مشدد بفتح، مشدد بضم، مشدد بكسر. از ده الساكن. طب ما تزود شويه شيخ، شويه في الصوت كده يعني. لا، هو الصوت ليه حدود. از بس انا بسيب الصوت يمشي لوحده بطبيعته، لكن لو انا تدخلت بقى الاداء بقى حكم عليا وبدات اتدخل في ضبط الحرف ومخرجه، ممكن ازود كتير قوي في ازمنه كتير قوي. واحنا تفادى الازمنه دي مهمه جدا. زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من افضل البر. للحرف ميزان، ده قول الامام الاول، كان قول الامام الخاقاني، الثاني قول الامام السخاوي. زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من افضل البر. قول الامام السخاوي، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. مهم قوي ان احنا نتذكر بالايه؟ بالابيات ديت. الابيات دي جميله جدا، واحنا عندنا قاعده كمان ثالثه بتقول القران منزه عن الزياده والنقصان وعن التبديل والتحريف. والزياده نقول كمان زياده الازمنه، زياده زمن المد، زياده زمن الرخاوه، زياده زمن الغنه، كل الزيادات مش مقبوله في القران. الاصل في القران النقل، ان احنا نقراه كما كان يقراه النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءه سنه ايه؟ متبعه. طيب نجيب بقى ازاي؟ أز، قولوا معايا، بس ما أقولش أز، ما زودش، ولا أقول أز، أز، لا ده ولا ده، هي الزمن يجري شوية، الصوت يجري شوية في المخرج، بس ما تدخلش. أز، إزاي المتحركة بفتح؟ زا، بس ما ينفعش أقول سا، خدتوا بالكم الفرق بين الزاي والسين؟ أز ما بقولش أز، في فرق، الفرق مش كبير قوي بس باين، باين. أنا ممكن أبدأ الحرف أز أز، أنا بقولش أز أز، لو قلت جبت زيين هقول أز أز، صح؟ يبقى بقول إيه؟ أز أز. التانية كانت إيه؟ سين. ولو أنتوا جربتوا وقلتوا أز أز هتعرفوا الفرق بين الاتنين في المخرج، الفرق البسيط اللي في المخرج والصفة نفسها، صفة جران النفس وعدم جران النفس. أنا بطيل النفس في المسألة ديت ليه؟ لأنها مهم جدا، مهم جدا إن أنا أعرف الفرق بين جريان النفس وعدم جريان النفس عشان ما ادلش حرف، لان ده بيقابلني في حروف كتيره. زي ايه؟ زي ما هيجي بعد كده الذال والثاء، الفرق بينهم الهمس. الدال والتاء، الفرق بينهم الهمس. الغين والخاء، الفرق بينهم الهمس. يعني الصفه دي بس ممكن تغير معايا الحرف، ممكن تقلب معايا الحرف واجيب حرف ايه مشابه ليه او مماثل ليه. طيب نكمل بقى، نجيب الحالات تاني ونقولها وياريت تتابعونا. أز زا زو زي، أز زا أز زو أز زي. تاني أز زا زي زو أز زا أز زو أز زي. تمام، عرفنا الحالات بتاعتها، حرف بتاعت حرف ازاي عرفناها. طيب نسيب نخش على الأخطاء الشائعة، نخش على الأخطاء الشائعة. طبعا الخطأ اللي هيقابلنا وهنتكلم عليه طبعا هو إبدال الزاي بسين أو زيادة زمن الرخاوة أو ممكن تحريك الزاي إذا كانت ساكنة، يعني حال سكون الحرف ده مهم جدا إحنا نطبق فيه الصفات كلها ونسكن الحرف في المخرج تسكين كامل، بيسموه العلماء يعني من التقريب تسكين ميت. عارفين الميت ما بيتحركش، الحرف لما يكون ساكن المفروض ما يتحركش. طيب نجيب بقى أول خطأ بيقع فيه بعض إخواننا واخواتنا اللي بيقرأوا القرآن. تزدري، انا كده جبت الرخاوة مظبوطة جدا، ده مش خطأ. الخطأ فين؟ تزدري، زودت الزمن، او ان انا اقول تزدري وده بيحصل برضو مع بعض اخواتنا واخواتنا، او ان انا اقطع الصوت اقول تزدري تزدري تزدري تزدري ومقولش تزدري تزدري. ايه؟ ما تنفعش. نجيب مثال تاني لزاي ساكنة. أزكى لكم أزكى لكم، أنا بجيب الصواب وبكرره كتير ليه؟ عشان تقلدوني وتجيبوها مظبوطة، لأن ده الزمن المظبوط إن شاء الله. أزكى لكم أزكى لكم، بقولش أزكى لكم، ده كتير. طب مسموح بيه يا شيخ إن أنا ما أكون بتعلم لسه أول في أول تعليمي إن أنا أزود الأزمنة شوية؟ مسموح بيه، بس ده في أول التعليم بس، لكن ما ينفعش إن أنا أصلي بالناس واقعد امط في الحروف واولد من الحركات مدود واقول انا لسه بتعلم. في الصلاه ما ينفعش، في القراءه التعبديه ما ينفعش، لكن لما اكون بتعلم والشيخ بيقول لي قول تزدري عشان يمكن لمخرج ازاي عشان انا بجيبها فيها سين، فيزود الزمن شويه عشان اعرف اجيبها مظبوطه. ده مقبول في التعليم وده في اول التعليم، لكن ما ينفعش ان انا اعمل ختمه كامله في التعليم بالشكل ده، لا، الامر محتاج مني ضابط. في الاول ممكن يبقى فيه شويه تنازل عن الازمنه، وده بيسموه العلماء مرتبه من مراتب القراءه، وهي مرتبه الايه؟ التحقيق، ان انا ازود سنه عن الطبيعي عشان اعرف اخرج المخرج كويس والحرف يطلع ازاي واضبط الايه؟ الحروف. طيب ايه تاني؟ يزجي سحابة، يزجي يزجي. كتير من الناس في يزجي دي بيقولوا ايه؟ يسجي، صح ولا لا؟ اسمعوها والله ولا بسمعها والله. يس جي يس، هي يس ولا يز؟ يس ولا يز؟ في فرق بين الاثنين، اسمعوا كويس. يس ولا يز؟ يز يز. ازاي في فرق في الصوت بينها وبين السين؟ فناخد بالنا. ايه الخط التالي قابلني؟ اذا جه بعد او قبل ازاي جيم زي يس جي. ليه؟ لان ازاي حرف ايه؟ مجهور. مجهور يعني ايه؟ مقطوع نفس. والجيم حرف ايه؟ مجهور مقطوع النفس. فلما يجي حرفين ورا بعض فيهم صفه فيها تمكين للمخرج بيبقى صعب ان انا افك المخرج وانتقل للمخرج اللي بعديه. فناخد بالنا، ناخد بالنا من ايه؟ ناخد بالنا من ابدال ازاي بسين عشان السين بتسهل دخولي على الجيم. نجيب امثله. رجزا رجزا، ما اقولش رجزا وده الاسهل. الرجز ما قولش الرجز. فناخد بالنا بالله عليكم. ايه تاني من الاخطاء؟ اذا شددت ازاي؟ طب مطلوب مني يا شيخ، مطلوب مني ان انا ابين الساكن والمتحرك. احنا متفقين خلاص على ان المشدد ساكن ومتحرك. طيب هات لنا مثال عشان بالمثال يتضح البيان. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة الزكاة كثيرة في القرآن، ليها موضع كتير في القرآن. كتير من الناس بيقول ايه؟ وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة. ده خطأ، انا بعمل اكرر خطأ. امال الصح يا شيخ؟ وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزا. مش احنا قلنا ازاي المشددة الفتحة تبقى ايه؟ الزا. ما اقولش الزا الزا ايه؟ الزكاة ما تنفعش. الزكاة. خطأ تاني كمان بيقابلني في ازاي، اذا كان قبلها او اذا جاء قبلها ذال ساكنة، ممكن اعمل ادغام. ازاي اعمل ادغام؟ اشيل امشي الذال مرتين، الذال ساكنة والذال متحركة. طيب وده ايه سببه او ايه اللي يخليني اخلي الذال وازاي يتنطوا الاثنين ذال؟ اللي يخليني اعمل كده عارفين ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قرب المخرج. فين قرب المخرج؟ احنا ازاي بتخرج منين؟ طرف اللسان ما بين اطراف الثنايا العليا والسفلى، اقرب لايه؟ للسفلى. طيب الذال منين؟ ودي هنتكلم عليها في الحلقات القادمة. من طرف اللسان مع اطراف الثنايا الايه؟ العليا. يبقى قرب المخرج ولا لا؟ بين الثنايا العليا والثنايا السفلى. اللسان يبقى موجود بس قريب للايه؟ للسفلى. لا، الذال تمكين للايه؟ لاطراف الثنايا الايه؟ العليا. فده يخلي الامر سهل. طيب نجيب مثال عشان زي ما اتفقنا بالمثال يتضح البيان. واذ زين لهم الشيطان، واذ زين لهم الشيطان، واذ زين لهم الشيطان. طب الخطا فين؟ واذ زين لهم بيحصل، بيحصل. في ناس بتجيبها اما زين واذ زين لهم، وفي ناس بتجيبها ذالين واذ زين لهم. ده خطا وده خطا. الصواب فين يا شيخ؟ الصواب ان انا اقول ايه؟ واذ زين لهم. لازم ابين رخاوه الذال وتمكين مخرجها، يعني ده مهم، مهم جدا. واذ زين لهم وافصل بينهم، افصل لساني، لساني يلمس فوق وبعد كده ينزل تحت. واذ زي، واذ زي، قولوا معايا، قولوا معايا عشان نتدرب. واذ زين، وكاني اسمع حد بيقول واذ زين. ما ينفعش يا شيخ. وكاني برضو اسمع حد بيقول واذ زين. ما ينفعش. احنا قلنا الصواب ايه؟ واذ زين، واذ زين لهم الشيطان. طيب هكتفي بهذا القدر من الكلام على الاخطاء الشائعه في حرف الزاي عشان بس ايه اصحح خطا كان حدث في ثلاث حلقات سابقه، وهو الكلام على صفه انا ابدلت فيه الصفه ديت، لكن يعني كان دون قصد، نتيجه سهو. انا في اللام والراء والنون، في اللام والراء والنون، انا قلت الثلاث حروف دول فيهم اصمات، والكلام كان في صفه معنويه، يعني بفضل الله تعالى ما كانش في صفه بتطبق يعني. والصفه المعنويه الثلاث حروف دول ما فيهمش اصمات، هما فيهم حاجه اسمها اذلاق. حاجه اسمها ايه؟ اذلاق، جايه من الذلق يعني الطرف. طيب حبين بقى بشكل سريع كده الفرق بين الاذلاق والاصمات عشان نعرف، وده يبقى ايه دليل لينا في الحلقات اللي جايه، واللي شاهد الحلقات السابقه يعرف يعني ايه فرق بين الصفتين دول. ودي صفات معنويه. معنويه يعني ايه؟ يعني انا بعرفها عشان ايه؟ المعرفه بس، لكن ما تاثرش معايا في القراءه. طيب الاذلاق يعني ايه؟ اذلاق جايه من ذلق اللسان، يعني الحروف اللي بتطلع من طرف اللسان بتبقى قريبه من منتهى الكلام، منتهى الكلام الفم، صح؟ مش الكلام بيطلع اخره فين؟ الفم. فطرف اللسان الحروف تيجي من طرف اللسان دي قريبه منين؟ من الذلق، فسهل خروجها من الايه؟ من الفم. طب كم حرف دول يا شيخ؟ ست حروف، حروف الاذلاق، وهم حروف فره من اللب. حروف ايه؟ فره من اللب. فره من اللب الفاء والراء، الميم والنون، اللام والباء. فره من اللب. شفت انا جيت ست حروف قد ايه؟ في لحظه. فره من اللب، فره من اللب. طب نجيب يعني كلمه كل حروفها حروف مصمته. نجيب مثلا عسجد. دي كم حرف دول؟ عين سين جيم دال، صح؟ الاربع حروف دول هياخدوا زمن اكثر من الايه؟ ست حروف. عسجد فرم اللب، عسجد فرم اللب. كلمه اسحاق، اسحاق خمس حروف، فرم اللب. ايه اللي خد زمن اطول؟ حروف الاصمات. عشان كده قالوا ان مفيش كلمه في اللغه العربيه كل حروفها تكون ايه؟ مصمته. لازم يكون فيها حرف الحروف ايه؟ الاذلاق. ليه؟ عشان يسهل خروج الايه؟ الحروف. عشان كده بنقول الصفه دي معنويه، معناها ان الحرف ده بيخرج بصعوبه من المخرج والحرف الثاني بيخرج بسهوله، وده تصحيح الخطا. مش عيب ان احنا نغلط، مش عيب ان احنا نصحح خطانا، ده بالعكس ده الصح، ان انا لما اعرف ان انا غلط لازم اصحح الخطا بتاعي. فانا بقول ده حصل سهوا والحمد لله انا ما جاش فيه صفه من الصفات المعمول بيها، ده صفه معنويه بعرفها، بس اعرف ان الحرف ده سهل واعرف ان الحرف ده صعب. فاللام والنون والراء حروف من حروف الاذلاق، تمام، اللي هم جمعهم ابن الجزري في قوله فر من لب، والحروف دي بتخرج بسهوله، وده كان تصحيح الخطا. واسال الله العظيم ان يعفو عنا وعن اخطائنا وان يرزقنا الصواب في القول والعمل. انا انتهيت من الكلام في الحلقه، هذا ما اعلم، والله تعالى اعلى واعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. القاكم غدا باذن الله تعالى مع حرف جديد، لا ثلاث حروف مش هنجيبهم في حلقه واحده، بس مخرج واحد، الظاء والذال والثاء بيخرجوا مخرج واحد، ولنا كلام جديد في مخرج الظاء والذال والثاء، يا ريت تتابعونا لان تسمعوا كلام ربما يكون جديد على بعض اخواننا اللي بيسمعونا. القاكم على خير حال، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.